بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الأذان الباب الثاني. يقول الإمام البخاري: باب الأذان مثنى مثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. كلمة أمر تدل على رفع، لأن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري: حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء، أو يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أن يوقدوا نارا، أو يضربوا ناقوسا. والنار طبعا فعل المجوس، والناقوس يعني فعل النصارى، والبوق كما في الأحاديث الأخرى يعني فعل اليهود. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في الرواية: إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قام الصلاة، فإنها مقصودة من الإقامة فتكرر. قول قال زيد بن نير وصف الأذان بأنه شفع، وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى، أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله مثنى على ما سواها، وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك التربيع، في ترك تربيع التكبير في أوله، قول الله أكبر أربع مرات. لكن لمن قلب التربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك، إن الخبر ورد أيضا بالإيه بتربيع التكبير، أو إن التكبير أربعة بيكون شفع بالنسبة، أو ضعف الاثنين في الإيه في الإقامة، فالإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، وفي الأذان يقول أربع مرات الله أكبر. وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوة التخصيص. قوله أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت. يوتر الإقامة اللي هي ألفاظ الإقامة، إلا الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة كما سيأتي ذلك صريحا، وحصل من ذلك جناس تام. أن يوتر بالإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا جناس تام. بعض الناس ادعوا أن قوله إلا الإقامة يعني مدرج في الخبر، يعني ليس يعني مرفوعا، أو ليس له حكم الرفع، أنه من كلام أيوب السختياني، وقيل يعني في هذا نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، وكذا في مصنف عبد الرزاق والإسماعيلي من هذا الوجه، ويقول قد قامت صلاة مرتين. يقول: والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، أن يمكن كل واحد يدعي أن هذا ليس مرفوعا أو ليس من كلام النبوة، فلابد أن يأتي بإيه بدليل، يعني ويأتي طبعا بمقارنة المرويات أو تصريح المدرج، يعني قد يصرح يعني الذي أدرج الخبر بأنه أدرجه، وأحيانا يكون يستحيل يعني أن يكون يعني من كلام النبوة، يعني كان في حديث أبي هريرة: لولا يعني بر أمي يعني ما تركت سرية. طبعا لا يكون هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أمه كانت يعني لم تكن على قيد الحياة في هذا الوقت، فواضح أنه من كلام الراوي هو أبو هريرة. فأحيانا يصرح الراوي يقول مثلا يعني كما يعني قال ابن مسعود من مات لا يشرك بالله يعني دخل الجنة، قال وقلت أنا من مات أو من مات يشرك بالله دخل النار، قال قلت أنا من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فأحيانا بيصرح وأحيانا بمقارنة المرويات يقفون على أن هذا من كلام يعني أحد الإيه الرواة يعني الصحابي أو من دونه. فيقول هنا والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منه أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلاب عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل والله أعلم. يقول وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي لهذا يستحب أن يقول مؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والآخر الأذان كل تكبيرة واحدة الله أكبر الله أكبر. قلت هذا إنما يتأتى في أول أذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قال نويا ينبغي المؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشافعي يتناول التثنية والتربيع، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يهم كلام ابن بطال. أما الترجيح في التشهدين فالأصح في سورة أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم يشهد بالرسالة ثنتين، يعني يقول أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله الله بصوت منخفض يعني يسمع نفسه ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله الله، وأيضا في الشهادة بالرسالة يسمع نفسه أولا ثم يرفع صوته ثانيا ثم يرجع فيشهد كذلك. فهو إن كان في العدد مربعا فهو صورة في صورة المثنى والله أعلم. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم روى ابن علي قال حدثنا خالد والحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. يقول باب الإقامة واحدة. قال زيد بن منير خلف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله واحدة، لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة، فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك وعند ابن حبان من حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي، ولفظه الأذان مثنى والإقامة واحدة، وروى الدارقطني وحسنه من حديث أبي محظورة وأمره أن يقيم واحدة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. يقول هذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان. وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محظورة يعني الذي رواه أصحاب السنن، وفي تثنية الإقامة ومتأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. وعرض بأن في حديث في بعض طرق حديث أبي محظورة المحسنة طرق حسنة يعني التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محظورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة، والفتح كان في رمضان من السنة الثامنة، وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم. وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثنى أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها يعني كلها أو إلا قد قام الصلاة فالجميع جائز. طبعا إذا صحت الروايات فيكون الجميع جائز يعني. وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها، وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم. فإذا قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم بيخاطب الذين هم خارج المسجد فيحتاج إلى تكرير، أما من بداخل المسجد فلا يحتاج إلى تكرير، ثم يكون حذرا يعني في داخل المسجد يعني سريعا، بخلاف الإقامة في النهاية الحضرية. ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال، مكان مرتفع أو خارج المسجد بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، لأنه أيضا الخطاب الذين خارج المسجد ولا يسمع صوت المؤذن أحد إلا شاهد له يوم القيامة. وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة، يعني يتمهل في الأذان أما الإقامة فمسرعة. وكرر قد قامت صلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات، قلت توجيهه ظاهر، وأما قول الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك، وصار لأن يفوت كثير من الناس صلاة الجماعة ففيه نظر، لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير، وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم، وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان والله أعلم. كأن الترجيع يكون في التشهدين، يعني ليس في كل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول بصوت مرتفع، والناحية اليسرى يقول أشهد أن محمد رسول الله يعني مرتين، ثم يقول بصوت مرتفع. باب فضل التأذين. قال الإمام البخاري باب فضل التأذين. باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وذلك البخاري يعني لمح كلمة التأذين كان يمكن أن يقول، فهو يعني حتى تناسب الترجمة الحديث قال فضل التأذين، وقال هنا حتى لا يسمع التأذين، يدل على أن التأذين نفسه يعني له يعني قوة ومهابة يهرب منها الشيطان، سواء بألفاظ الأذان وبقوة يعني النطق بها وعدم دخول الرياء يعني في الأذان، يعني كما أشار ابن الجوزي كما سنرى. فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. ثوب يعني ثواب يعني الإقامة، يعني سميت تثويبا كأنها إعادة الأذان، يعني أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل، لما ينتهي التثويب يعني الإقامة يقبل مرة ثانية حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى ظل الرجل لا يدري كم صلى. قول باب فضل التأذين. يقول راعى المصنف لفظ التأذين لوروده في حديث الباب. وقال زيد بن المنير التأذين يتناول جميع ما يصدر عن مؤذن من قول وفعل وهيئة، وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك كذا قال. والظاهر أن التأذين هنا أطلق معنى الأذان لقوله في الحديث حتى لا يسمع التأذين، وفي رواية لمسلم حتى لا يسمع صوته، فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة، مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. قول إذا نودي للصلاة، والنسائي عن قتيبة عن مالك بالصلاة، وهي رواية لمسلم أيضا ويمكن حملها على معنى واحد. قول له ضراط جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير، وفي رواية وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق جزء السادس. قال عياض يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره، ويقوي رواية لمسلم له حصاص بمهملات مضموم الأول، فقد فسر الأصمعي وغيره بشدة العدو. قال الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له، يعني كان صوت قبيح يشبه الضراط، وإن كان الأولى يعني حمل الكتاب والسنة على الظاهر، يعني له ضراط يعني له ضراط. تنبيه الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس، يعني طبعا حمله على الإنس طبعا بعيد لأن هذا غير واقع، يعني فالمراد شياطين الجن خاص، لكن المراد هنا شياطين الجن خاص. قوله حتى لا يسمع التأذين ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع الأذان، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل ألا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف، يحدث له ذلك الصوت بسببها من شدة خوفي من الألفاظ الأذان وكلمة التوحيد، يعني يحصل له ذلك بغير تعمد، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به أو استدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله حتى لا يسمع، فكلما رفع المؤذن صوته يعني طبعا يشهد له يعني من سمعه، أيضا الشيطان يبعد أكثر، ظاهره في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم حديث جابر قال حتى يكون مكان الروحاء، وحكى الأعمش عن أبي سفيان راوي عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا، يعني حوالي 50 كيلو، هو يجري 50 كيلو. يعني هذه رواية قتيبة عن جرير عند مسلم، وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه ولفظ إسحاق في مستدرك حتى يكون بالروحاء، وهي 30 ميلا من المدينة، فأدرجه في الخبر. والمعتمد رواية قتيبة، وسيأتي حديث أبي سعيد في فضل رفع الصوت بالأذان بعده. قوله قضية بضم أوله، والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء، ويروى بفتح أوله قضى، يعني قضى المؤذن أذانه على حذف الفاعل، والمراد المنادي المؤذن، واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول وقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. قوله إذا ثوب بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة، قيل هو من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال جمهور المراد بالتثويب هنا الإقامة، ثاب يعني رجع، فلأن المؤذن بيرجع إلى الأذان مرة ثانية، لأن ألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان، فكأنه رجع يعني ثاب أو رجع لنفس الألفاظ، فإذا ثوب إذا رجع إلى ألفاظ الأذان. وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال قرطبي ثوب الصلاة إذا أقيمت، ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فإذا سمع الإقامة ذهب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. وحكى ذاك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة، أن التثويب اللي هو قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن كان هذا يسمى تثويبا فليس هو المراد يعني كما هو ظاهر. ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص، وقال الخطابي لا يعرف العامة التثويب إلا قول مؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة والله أعلم. أقبل زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فوسوس قوله أقبل حتى يخطر بضم الضاد، قال عياض كذا سمعناه من أكثر الرواة يخطر، وضبطناه عن المتقنين بالكسر يخطر، وهو الوجه ومعناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، وأما بالضم فهو فمن المرور أن يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقا، وقال هو يخطر بالكسر في كل شيء بين المرء ونفسه أي قلبه. وكذا هو المصنف من وجه آخر في بدء الخلق، قال الباجي المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله يقول أذكر كذا أذكر كذا، وقع في رواية كريمة بواو العطف وأذكر كذا، وهي لمسلم والمصنف في صلاة السهو أذكر كذا وكذا. زاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. تجد الإنسان خارج الصلاة مركز، ولكن أول ما يدخل الصلاة تجد يفتكر التجارة والشغل والبيت والأولاد، فالشيطان يحاول أن يقطعه عن الصلاة بأي طريق. قوله ما لم يكن يذكر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية لمسلم لما لم يكن يذكر من قبله، ومن ثم استنبط أبو حنيفة الذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل فذكر مكان المال في الحال، قيل خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده، والذي يظهر أنه الأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به، وبما لم يكن سبق له لواقعه في الفكرة فيه. وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم. يعني كما روي أن عمر كان يقول أني أجهز يعني الجيش في صلاتي، فطبعا فرق بين المشغول بالدين يعني في الصلاة غير المشغول بالدنيا. ويروى أن واحد من الناس كان ضاعت منه شوالة يعني جوالق، يعني فمجرد ما انتهى من الصلاة قال لابنه الجوالق في المكان الفلاني، فقال له ابنه كنت تعبد الجوالق لم تكن تعبد رب الخالق. رب الخالق إن كان مشغول بدور على الجوالق وهو في الصلاة. يقول ولكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان، حتى يظل الرجل كذا الجمهور بالضاء المشالة المفتوحة، ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، لكنها هنا بمعنى يصير رجل أو يبقى. وقع عند الأصيلي يضل يرحمكم الله بكسر الساقطة أن ينسى، ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما أو فتحها، أو يخطئ منه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. والمشهور الأول قول لا يدري في رواية في صلاة السهو إن يدري بكسر الهمزة، همزة إن وهي نافية بمعنى لا، إن يدري يعني لا يدري. وحكى ابن عبد البر عن أكثر في الموطأ فتح الهمزة، ووجهه بما وجهه بما تعقب عليه جماعة وخلق القرطبي ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة، فتكون أن مع الفعل بتأويل مصدر مفعول ضل أي بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته، كم صلى. والمصنف في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة، وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد، والشيطان يعني من كفرة الجن. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإرادة الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص، وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. يعني كأنه يقول الشيطان يعني لا تقبل شهادته، والكافر لا تقبل شهادته، الذي يشهد من تصح له الشهادة. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين، فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة، ورده لما جاء من الأثار بخلافه. وبالغ الزين بن نير في تقرير الأول وهو مقام احتمال، وقيل يهرب نفورا عند سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته، فصار رجوع من جنس فراره. والجمع بينهما الاستخفاف. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتمل على السجود الذي أباه وعصى بسببه واعترض بأنه يعود قبل السجود، إنه مش هربان عشان السجود، له هربان من الأذان يعني، وبعدين يأتي قبل الأذان قبل السجود. فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه يعني من السجود. وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغلط نفسه بأنه لم يخالف أمرا، ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل إنه يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة، واعتراض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي. وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشارك فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. ولهذا قال عبد الله بن زيد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده. من إلهاء الأدمي عن إقامة صلاة في جماعة أو إخراجه عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ، وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة. قال ابن الجوزي على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تخطر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة، وقد ترجم عليه أبو عوان الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي أفضل الذكر، لا يزاد يعني فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط. فلو قدر أن المصلي وفى ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده وهو نادر، وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر. أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته، كأن ابن حجر يعني حس بإيه بقيمة هذا الكلام. فإذا يقول قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذي المؤذن من هذا المعنى، يعني كما رأى ابن مسعود رجل خارج من المسجد يعني بعد الأذان فأتبعه بصره وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإنسان بعد الأذان لا يخرج من المسجد إلا إذا كان ذاهب لمسجد آخر يكون معه مفتاحه أو يؤذن فيه لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان، والله أعلم. تنبيهان: الأول يقول فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصوت الأذان وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك. ففي صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي أنه قال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، يعني الواحد لو كان في صحراء مثلا أو خاف من وجود جن مثلا كافر فيؤذن لأن الشيطان يسمع الأذان فيفر. يقول إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، واستدل بهذا الحديث وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه. الثاني يقول وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى واقتصر على هذا هنا لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال يعني بغير الأذان. وقيل إن الآية من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قيل نزلت في المؤذنين، وأيضا المؤذنون أطول ناس أعناقا يوم القيامة. واختلف يعني هل الأذان أفضل أو الإمامة، فقال الإمامة لو كان أهلا لها. بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.